الحديث 31 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إنسان يبحث عن سعادة الدنيا والآخرة، هو ده سؤال البحث عن السعادة. يعني واحد عايز يعيش سعيد في هذه الدنيا ويسعد في الدنيا بمحبة الناس وبمحبة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب إنسان في الدنيا فهذه المحبة يعني يكون لها ثمرات، المعية والحفظ والتأييد والرفعة، يكتب له القبول في قلوب الناس. فهو إنسان بيسأل عن إيه؟ بيسأل عن السعادة. وقال: أنا عايز أعمل عمل الناس تحبني وربنا سبحانه وتعالى يحبني. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ودي نعمة، يعني نعمة إن الإنسان يسعى في إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيصلح الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس. إن العلاقات الاجتماعية بتاعتك تكون جميلة وكلها محبة، انت بتحب الناس اللي حواليك والناس اللي حواليك بتحبك. يعني واحد مثلا بيحب اخوانه في الله، مثلا زمايله في العمل، زمايله في الدراسة، زمايله في المسجد، اخوانه في الله، بيحب المشايخ بتوعه، الشيوخ بيحبوه. فالعلاقات الحب دي، بيحب والده والدته اخوانه، وبيحب اخوانه الولاد واخواته البنات، زوجته وبناته وأولاده. فيعني إن الإنسان يعيش في حالة الحب دي، يكون هو بيحب الناس اللي حواليه والناس اللي حواليه بيحبوه، فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال ابن رجب رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس وأنه مقتض لمحبة الناس. قال الشيخ الطريفي في الهامش بيقول: والزهد فيما في أيدي الناس داخل في عموم الزهد في الدنيا، فالزهد فيها موجب لمحبة الله ومحبة الناس. قال: فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. إذا كانت الدنيا تتعارض مع الآخرة، وإذا كان الإنسان بيقدم الآخرة ويقدم رضا الله عز وجل على هوى نفسه وعلى حب الدنيا، فالأفعال دي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. يعني لما يتعارض شيء من أمور الدنيا مع عبادة لله سبحانه وتعالى، أو عمل فيه رضا الله عز وجل، وأنت تقدم الشيء اللي فيه الطاعة، تزهد في الدنيا. يعني مثلا مصيف معين، أنت نفسك إن أنت تروح المكان ده ونفسك إن أنت تخرج، بس مش مناسب. مش مناسب ليه؟ عشان انت عارف ان انت لو رحت هناك هتخسر دينك وهتشوف مثلا مناظر لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فده يدخل فيه الزهد. فأنا ممكن أرضى بقليل، خروجة مثلا أقل من اللي أنا كنت أرجوها ومتوقعها ونفسي فيها، في مقابل إن أنا بعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فيخالف هوى النفس، يخالف هوى النفس ويزهد في الدنيا. أنا مش هفتح في الدنيا إذا كانت هتتعارض مع آخرتي وتتعارض مع حب الله عز وجل ومع طاعة الله، فهو يقدم الطاعة ويقدم الشيء اللي فيه رضا لله عز وجل. هو ده المعنى. فقال: فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا بس، يعني هو مش عايز إن هي إلا حياتنا الدنيا، مش عايز غير الدنيا بس، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر. فهو عايش عشان الدنيا بس. إذا كان الإنسان بيحب الدنيا لأن الدنيا فيها مثلا الإنسان بيتعرف على الله عز وجل، وفيها أمور من المباحات وأمور من شهوات الإنسان اللي هو بيتمتع بيها بالحلال، ويحب الدنيا لأن هو مثلا يتعلم فيها العلم ويدعو فيها إلى الله ويتمتع بالحلال الطيب وبالولد الصالح وبالزوجة الصالحة وبالجلوس مع إخوانه ويتأمل في خلق الله عز وجل، بيحب الدنيا عشان يروح يزور المسجد النبوي ويقعد في المدينة ويقعد في مكة ويجاهد في سبيل الله. في حاجات في الدنيا لو الإنسان بيحبها هي لا تذم، لا تذم لذاتها، لكن إرادة الدنيا هنا المذمومة لما تتعارض الدنيا مع الآخرة، ويقدم الدنيا على الآخرة. فخرج على قومه في زينته، الخرج ده قارون، قارون كافر ويصد عن سبيل الله وفي حزب فرعون، فرعون وهامان وقارون. فخرج على قومه في زينته وبيتكبر على الناس ويقول: إنما أوتيته على علم، يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، يعني هو مفسد في الأرض. يقول: إنما أوتيته على علم عندي. فقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هي دي المشكلة بقى، إن هو مش شايف الكفر ومش شايف الإفساد في الأرض ومش شايف أي حاجة غير الزينة، زينة الدنيا. فهو عنده استعداد إن هو يتنازل عن أي حاجة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع الدين بقى بوظيفة تبيع حجابها وتبيع الحياء والعفة علشان فلوس، علشان هتطلع مثلا تبقى مشهورة، ولا فتطلع عادي ترقص على تيك توك وتقلع عادي، علشان إيه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو ده إرادة الدنيا، إن الإنسان يتنازل عن دينه وعن أخلاقه وعن المبادئ، ويتنازل عن الإيمان وعن الحياء في مقابل عرض من الدنيا، شيء من الدنيا، شهوة من شهوات الدنيا، المال، الشهرة. دي إرادة الدنيا المذموم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهو الموازين بتاعته هو بيبص إيه؟ فاسدة. ليه؟ يعني ليه هو مش شايف كويس؟ أنت بتقرأ الآية دلوقتي وشايف كويس، لأن أنت بتقرأها في كتاب الله عز وجل وعارف القصة، يعني عارف ان انت خلاص قارون ده هيتخسف بيه، فانت خلاص انت شايف الصورة كويس، طب هو ليه وهو في الموقف بقى اللي شاف الزينة مش شايفها كويس؟ علشان في حاجة بتعمي القلب، اللي هي إيه؟ في مرض قلبي بيخلي الرؤية مش واضحة، اللي هو إيه المرض ده؟ إرادة الدنيا، حب الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. فاللي كان عنده علم يعلم حقيقة الدنيا، فقال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال حاكيا عن مؤمني آل فرعون أنه قال لقومه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقد ذم الله عز وجل من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإحنا ذكرنا في شرح الحديث فهجرته إلى ما هاجر إليه، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فأعاد إلى الله ورسوله. ولما ذكر الدنيا ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعلماء قالوا إيه؟ هذا تحقيرا لأمر الدنيا، فاهمين؟ قال والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، يعني الناس تمشي حول النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت، يعني في عيب في أذنه، فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ درهم، مين يحب يشتري الجدي الأسك الميت ده يكون له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ هنعمل به يا رسول الله، يعني ده هو جيفة ميت، وكمان لو كان حي كان عيبا فيه أنه إيه أسك، يعني لو هو حي احنا أصلا هنزهد فيه لأنه هو فيه عيب أصلا. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عيب، والله للدنيا أهون على الله من هذا عيب. يعني مكبرها قوي ليه؟ يعني انت معظم قوي الدنيا ومعظم قوي رأي الناس ومعظم قوي فلان هيزعل وفلان هيقول عليا، ما هو ده من تعظيم الدنيا، تعظيم المكان. يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ودي ده تزييل في قصة قارون، فهو بيحب الدنيا، معظم الدنيا، عايز يبقى شكل حلو ومكانتي قدام الناس وشكلي ورأي الناس فيا، وعايز يتمتع بشهوات الدنيا. فلما بتتعارض هو مش قادر، هو مكبرها قوي معظمها قوي مش قادر يسيبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يضبط الموازين، إن البوصلة بتاعت القلب دي تعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يعلم الصحابة بالمثال، قال لهم ايه رايكم في الجدي ده؟ حد عايزه وهو ميت، مين يشتريه بدرهم؟ هو أسك وأخذ بأذنه كده، شال النبي عليه الصلاة والسلام قدام الناس، شال الإيه الجدي كده ووراه للصحابة، ها مين عايزه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل معاهم إن الجدي ده هما محدش عايزه، هين. فقالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ يعني إحنا زاهدين فيه، إحنا مش عايزينه. فقال والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني الدنيا أنت الجدي الأسك الميت ده هو هين عليك، أنت زاهد فيه. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا الدنيا أهون على الله، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل وتساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا، قل متاع الدنيا قليل. وقال أيضا عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. يعني أنت في عند البحر كده، حط صبعك كده في البحر وشيل، شوف إيه اللي هيتبقى هينفصل عن إيه، عن الصابع ده في من ماء البحر، إيه اللي هيتبقى، إيه اللي هيمسك فيه، إيه اللي هيعلق فيه من ماء البحر؟ ولا حاجة. النقطة دي في مية البحر إيه؟ ولا حاجة. قال فلينظر بماذا ترجع، بص كده على صبعك كده، هي دي الدنيا الحتة، عارف نقطة المية دي اللي احنا ماسكين فيها وقاعدين بنتخانق عليها ونتقاتل عليها، هي دي الدنيا. قال ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. هل معنى كده أن الإنسان يترك الدنيا ويترك العمل؟ لا، هو الصحابة ما فهموش الفهم ده. يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعوا الكلام ده كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعمل بالتجارة، واللي كان بيجاهد ويغنم، واللي كان له أرض بساتين ليزرع الزرع ويأكل الثمار ويبيع الثمار، فهم ما فهموش الفهم ده. مش معنى الكلام إن الإنسان يترك الدنيا. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع مقالة الثلاثة، قال لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا، فقال رجل، قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال في رواية رجل أما أنا لا أكل اللحم، وقال الثالث لا أتزوج النساء. ما دي كلها أعمال بطولية في الزهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا، وقال في رواية أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن في أمور من الدنيا محببة، وإحنا ذكرنا ده في شرح الشمائل. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم الدنيا وإذا الدنيا تتعارض؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تعدل عنده شيء، لا تساوي عنده شيء. فاهمين الفرق يا شباب؟ قال وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عن، روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، ده مش زهد، إن ربنا أحل لي أمور، أحل لك الزواج وأحل لك تأكل من الطيبات، كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتتمتع بالحلال. ولا يضاعك المال. محدش قال لك ان انت عندك مثلا تجارة او عندك بستان او عندك حديقة او عندك شيء عمل مشروع تضيع العمل ده، ولا خلاص تقول انا زاهد في الدنيا واسيب فلوسي بقى تضيع. لا، وانما الزهادة في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يديك. واذا اصبت بمصيبة كنت اشد رجاء لاجرها وذخرها. يعني ايه؟ يعني انت بتحب الدنيا ماشي، امتى تبقى زاهد؟ هو بيحب عربيته وبيحافظ عليها كويس. طب لو ايه العربية اتحكت وخلاص، انا يعني انا مش مقصر ومش تفريط مني، اتحكت خلاص، لا مش ممكن بقى الدنيا هتقوم على عربية اتحكت ويفضل متنكد طول اليوم. هنا ايه؟ في مشكلة، في مشكلة هي واخدة حجم كبير. إيه، بيحب طقم معين ولا تيشيرت معين، وايه وهو ماشي كده في مسمار قطع له التيشيرت بتاعه، يتأثر وزعلان وايه مش عارف ايه، او مثلا حد كسر له بالغلط، مثلا حد كسر له حاجة او حاجة، مثلا هو ايه معظم الدنيا قوي، متعلق بيها قوي، فاول لما بيحصل لها حاجة الدنيا بتاعته بتخدش بس كده، ممكن يسخط، ممكن يتكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل. وليه يا رب وعملت ليه؟ والسخط ده جه منين؟ هو بيحبها قوي، معظمها. فده ده معنى ايه؟ ده معنى الكلام اللي هنا اللي الامام احمد رحمه الله اورده عن ابي مسلم، فقال: واذا اصبت بمصيبه كنت اشد رجاء لاجرها وذخرها. يعني لما يبتلى في جسده او في ولده او في شيء من امور الدنيا، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. الانسان لا يتمنى البلاء، يطلب من الله عز وجل العافية: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن إذا قدر الله عز وجل عليك بلاء بفقد مثلا إنسان قريب، ها علامة الزهد إيه؟ مين الزاهد؟ الزاهد اللي لما ربنا يبتليه يستسلم ويرضى. ليه؟ هو فاهم حجم الدنيا ايه. فاهمين هنا العبارة اللي وردت عن أبي مسلم معناها ايه؟ أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك. يعني ايه؟ يعني هو مش واثق في رزق الله عز وجل، هو معظم الدنيا وعايزها طمعان فيها، فهو ايه تتعرض عليه فلوس حرام هو عايز يمسكها خلاص، هو مش واثق بما في يد الله عز وجل، ان هو لو ترك الحرام ان ربنا سبحانه وتعالى سيبارك له في الحلال او سيرزقه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا، هو هي مش قادره ان هي تسمع ان حد يقول لها لا اتحجبي واحتشمي وابعدي عن العلاقات المحرمه، ما تصاحبيش وما تعمليش كذا، وان شاء الله ربنا هيكرمك. لو انت خدتي خطوه وبتتقي الله عز وجل، طب هتجوز ازاي؟ ما انا لازم كده ان انا ايه يعني برضو يعني اشتغل شوية على نفسي، يعني تلبس حاجة شوية ضيقة، تحط شوية مكياج، تهزر مع ده، تعمل يعني لازم تعمل شوية شغل. فهو ايه؟ هو لا يثق بما في يد الله عز وجل، لا يثق بما في يد الله، هو اوثق بما في يده، الحاجة اللي انا ماسكها. اللي ماسكه ايه؟ قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. احنا عايزين، لا هو احنا مش هنفضل مستنيين المن والسلوى واللي بيجي الرزق اللي جاي من السماء ده، لا احنا عايزين حاجة نبقى ماسكينها بايدينا. فاهمين الفكرة؟ فقال: ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يديك، واذا اصبت بمصيبة كنت اشد رجاء لاجرها وذخرها. يعني لو حتة من الدنيا اتخذت، ربنا قدر عليك ده، خلاص انا راضي يا رب، من إياها لو بقيت لك. يعني ما دام ربنا قدر علي البلاء ده، يبقى أنا طمعان في الأجر، أرجو الأجر، وإن هي ربنا سبحانه وتعالى يدخر لي هذا الأجر في الآخرة. قال وخرجه، يعني نفس الأثر، يعني ابن أبي الدنيا عن يونس ابن ميسرة رحمه الله قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. قال إن روح القدس نفث في روعي، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجرها وأجلها، حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يحملنكم استبطاء الرزق، يعني استبطاء الرزق يعني أنت الرزق هو متأخر عليك، فأنت استبطأت الرزق، فيحملك هذا الاستبطاء والملل واليأس والقنوط، يحملك ان انت ايه تطلب الرزق بمعصية الله. خلاص العفة والحياء مش جايبين، مش عاملين شغل، مش هيجيبوا عريس، فخلاص انا ايه هجيبه انا بقى بنفسي بالحرام على ان تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما عند الله لا ينال الا بطاعته. مستني رزق، مش لا خلاص انا هاخده بقى من طريق الحرام، ما انا مش قادر استنى. هو لا يثق بما في ايدي الله سبحانه وتعالى. قال وان يكون حالك في المصيبه وحالك اذا لم تصب بها سواء. وطبعا دي مقامات عاليه، يعني انسان يحتاج ان هو يربي نفسه ويصلح قلبه حتى يصل الى هذه المقامات، ان هو ايه جت ما جتش انا راضي. هو ده كلام سهل، يعني احنا نقول الكلام كلام جميل وسهل، لكن ساعة المصيبة انما الصبر عند الصدمة الاولى. قال وان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. هو هنا مش بيتكلم ان حالك في المصيبة وحالك اذا لم تصب بها سواء من جهة المشاعر، هو ده لا يتصور، مش ده المراد. فاهمين يعني ايه؟ يعني واحد اصيب بمصيبة فزعل حزين، يعني هو فقد انسان قريب او ابتلي بمرض، لكن هو بيتكلم عن الحال ايه؟ الحال الايماني، الحال القلبي، الحال الرضا، التسليم. فاهمين الفرق؟ واضح؟ فاهمين انا بتكلم في ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني هو مش بيتكلم عن المشاعر البشرية، وأنا زعلان حزين، إن العين تدمع والقلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن إيه الحال سواء هو عايش أو ربنا سبحانه وتعالى أخذه. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو لا نقول إلا ما يرضى ربنا في رواية. قال آخر حاجة بقى إيه؟ وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. يعني إيه مادحك وذامك في الحق؟ ها؟ أنت دلوقتي عملت حاجة حلوة، أنا مثلا عملت حاجة حلوة، قلت كلمة حلوة، فيطلع حد بقى يقول لي جزاك الله خيرا، أنت كلامك جميل، ماشي. هو يمدحك لأنك وافقت الحق، أنت قلت كلام حق، وهو المدح بتاعه حق بحق، فماشي. طيب لو حد أنت غلطت بقى، وحد طلع يذمك وهو على حق وقال لك أنت غلطان، واللي أنت قلته ده غلط وما ينفعش، وأنت في المسألة دي جهلت الحق وأخطأت الصواب، لو حد بيمدحني أقبل الكلام. طب لو حد بيقول ذم بحق، لا مش عاجبني الكلام. طب مش عاجبني الكلام عشان هو مثلا يعني بيتطاول عليا، لا مش عاجبني الكلام عشان هو ايه، عشان هو بيغلطني، عشان انا مش عاي... انا ما ينفعش ان انا ابقى غلط، فلا يرجع الى الحق. ليه؟ شكلي قدام الناس ازاي ان انا اقول ان انا غلطت؟ ازاي ان انا اتراجع واعتذر؟ منظري قدام الناس. فاخذته العزه بالاثم، يعني انا ما اصلحش، ما اقولش ان انا غلطان. فمن علامات الزهد في الدنيا ايه؟ ان هو مش فارق معاه اصلا. والله انت مدحتني، انت ذمتني، في الاخر انا يعني ايه ماشي. وبعدين يعني بعد ما انت الناس هب ان الناس كل الناس قعدوا يمدحوا فيك وقالوا والله فلان ده راجل مش رهيب، ماشي. لو انت مش كده يعني، لو انت مش على القدر ده من الصلاح وعلى القدر ده من العلم وعلى القدر ده من التقوى والناس بتمدح فيك، وده يعني ان شاء الله يعني انا بحاول ان انا اجمع مادة عن آداب مواقع التواصل الاجتماعي، المبالغة الناس في المدح، مبالغة الناس في المدح، الناس فتنة. يعني مثلا لا حد بيقرأ قراءة عادية جدا، ايه ده بجد انت صوتك ده مريح قوي وقراءة من الجنة، وانا يعني بس هون عليك واحدة واحدة، يعني بلاش مبالغة، يعني بلاش نغالي في الناس. إيه انت بجد انا ما شفتش انسان عالم زيك كده، عادي يعني عالم ولا عالم ولا حاجه. ليه نغالي في الناس ونبالغ في المدح؟ خلي كلامك متزن، خليك تتكلم بحق في ميزان الكلام، المدح ده مذموم. فيعني هنا ده واجب على الشخص نفسه، ان هو اللي بيتابع مثلا الدعاء او المشايخ او كده لا يبالغ في المدح، اهدى شويه. او في المقابل الشخص بقى ايه اللي بيمدح، ان هو يستوي عنده المدح والذم في الحق سواء. هو في الاخر هو ايه؟ هو تراب، شايف الناس تراب. يعني في الاخر فلان ده لما مدحني انا ماشي، انا استفدت ايه؟ هو لما مدحني انا كده هدخل الجنه بمدحه المجرد ده؟ لو هو ذمني الذم ده يترتب عليه ان الانسان يعاقب يدخل النار؟ هو الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما، وان شاء الله سياتي معنا لما نبدا في سوره الحجرات، لما خرج لما جاء الاقرع بن حابس او غيره، في قول الله سبحانه وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. من اسباب النزول ان رجل من الاعراب قيل هو الاقرع، الأقرع بن حابس، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخرج فإن مدحي زين وإن ذمي شين. أنا جيت، أنا مدحي زين، لو أنا مدحتك يبقى أنت كده خلاص عدت معاك، وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله ذاك الله. يعني انا قيمه المدح بتاعك ان انت تقول فيها ابيات شعريه ولا تمدحني بعدين، يعني المدح زين وذمه شين على الحقيقه هو الله عز وجل. يعني لو ربنا مدح انسان فهو خلاص هو ده ايه، هو ده الممدوح حقيقه. انما مدح الناس لو كل الناس قعدت تمدح فيك وانت ما شاء الله القارئ العالم الإمام اللي ما فيش زيك ماشي، وانت ودي هي ده مش حقيقي. حتى كان ورد في بعض الأحاديث، يعني لا أذكر الحديث بنص، يعني إن كان حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أغشي عليه أغشي عليه، فجعلت امرأته تقول تمدح فيه أنت كذا وبتعمل كذا ومش عارف إيه، فلما أفاق قال ما قيل شيئا، ما قيل شيء، يعني ما قلتيش انت حاجه من المدح الا وقال لي قائل هكذا انت. ولو حد يذكر الحديث بنص يعني يكتبه لنا، يعني مش فاكر نص الحديث، لكن المعنى كده ان هو بيقال له، قال له يقول له ملك مثلا، هو كان يعني يرى ان ملك يقول له انت فعلا كده، يعني هي قاعده بتمدح في انت كذا ومش عارف ايه. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها كما قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: فمن حقق اليقين؟ احنا في صفحة 167. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوف ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء في الدنيا. فاهمين يعني إيه علاقة الزهد بالدنيا بالتعريف ده؟ أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. هو بيقول أهو اللي هيبقى على الدرجة دي من اليقين هو يثق بما في يد الله، فمش هيروح يذل نفسه بقى، مش هيروح يذل نفسه الفلان، ولا يذل نفسي علشان حد يديني فلوس زيادة. هو يثق بما في يد الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به سبحانه وتعالى، كفى به. ماشي. قال: والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وكان في هذا الدعاء يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ماشي. قال: وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. قال علي رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. فأخت بتسأل بتقول: هل ده يتعارض مع شعور الإنسان بالحزن والضيق عند وقوع الظلم عليه؟ هو الأمر هنا الأمر يختلف. يعني هل الإنسان، إحنا قلنا في فرق بين المشاعر والحزن والحسرة والأسى. واحد محروق إن هو ظلم، فنقول له: لا، أنت يعني مش من الإيمان إن أنت تحس بالحزن. لا، هو حزين، لكن في الآخر القلب ايه؟ هو يعني خلاص انا ما خدتش حقي في الدنيا، فانا على يقين ده بلاء قدر علي، وعلى يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حقي في الاخره، فيدخل فيها. يعني هو على قدر اليقين، على قدر اليقين، يقين الانسان وتعلق الانسان بالاخره، هتهون عليه ايه؟ المصيبه يحزن، لكن هتختلف. لكن اللي هي بالنسبة له دنيا بس، لو ظلم ومش مستحضر الآخرة، مش مستحضر الجزاء، ومش مستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى سيعوضه على صبره ويجازيه وينتقم من الظالم، لو هو مش مستحضر الآخرة هيصبر إزاي؟ هيبقى الامر بالنسبه له هي دنيا بس، فانا خلاص انا ما خدتش حقي، فيزداد حسره. فالايمان هنا يعين الانسان على ان هو يصبر. واضح كده؟ جاوبنا على السؤال حضرتك. قال الثالث: ان يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها. فإن من عظمت الدنيا عنده، هاي اللي معظم الدنيا، هو أحب المدح وكره الذم، هو أحب إن أنتوا تمدحوني لكن ما حدش يغلط فيه، حدش يذمني. مش معناها إن الإنسان هنا يحب إن هو يكون محترم ومقدر، ده أمر تاني، يعني مش اللي أنا أتكلم عن ده. مش معناها إن إيه من علامات الزهد في الدنيا إن الإنسان يكون مهزأ، يعني إن هو يحب الذم. لا، مش ده المقصد. هو المقصد إن لو حد ذمه بحق أو حد مدحه مش فارق معاه أصلا. قال: ومن استوى عنده حامده وذمه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه. هي دي الفكرة، إن هو الخلق مش واخدين درجة ومنزلة في قلبي، مش معظم الناس، ومش فارق معايا. وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه. أهم حاجة إن ده أنا أكون أعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. طب لو الناس ذمتني في الحق، يعني إيه؟ يعني إيه تعرض للذم في الحق؟ أنت واحد مثلا مثلا متسنن، ظهر عليك هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسنة الظاهرة مثلا، أطلقت اللحية، أو مثلا إيه بتتكلم بطريقة معينة، أو إن أنت شيء معين من الحرام أنت مش هتعمله، فده حق. فواحد ذمك قعد يتريق عليك ويسخر منك ويسفه من كلامك، ويتريق على شكلك وعلى لحيتك، وعلى يتريق على الحجاب بتاعها وعلى النقاب بتاعها وانت عامله كده، فهو واحد يذمك في الحق. وانا اصلا مش فارق معايا، هو انا لو معظم الدنيا، معظم الناس، الكلام هيفرق معايا. الكلام يؤثر، احنا دلوقتي بنفصل حته المشاعر، لكن في الاخر ايه؟ في الاخر ايه؟ قال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ولقد نعلم انه يضيق صدرك فيحزنك الذي يقولون. ماشي، لكن في الاخر ايه؟ ان هو انا مش عظم كلام الناس وعظم المدح والذم وخلاص بقى، يعني لا التفت الى ما يرضي الله عز وجل. فهنا إن ده بيدل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه. وقد روي عن السلف عبارات أخرى في تفسير الزهد في الدنيا كلها ترجع إلى ما تقدم. هو بعدين إيه؟ هو ده استطراد من ابن رجب رحمه الله، وسامحونا يعني إحنا طولنا النهارده. قال: ولنرجع إلى شرح الحديث. ازهد في الدنيا يحبك الله. فما تنسوش، هو أصلا إحنا بنتكلم عن الزهد ليه؟ هو إذا إنسان زهد في الدنيا ربنا يحبه. يعني بالثلاث حاجات بقى اللي هو التعريف اللي فات معانا ده. فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: ابغضوا الدنيا يحبكم الله. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد حب المال. فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. قال الحسن: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. كل ما الدنيا تكبر وتعظم في قلبك كل ما الآخرة إيه؟ هتخف، والعكس. وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. هو ده حال الدنيا والآخرة، هو عايز يرضي الزوجة الأولى فتيجي التانية تزعل، أنت جبت لها وما جبتليش، وقلت لها وما قلتليش، فيروح يرضي التانية فالأولى تزعل، فإن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. قال: واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها. ده كلام مهم، ماشي، كلام مهم. يقول إيه؟ واعلم، قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة. قال تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. هذا آية من آيات الله، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا اللي هي كوكب الأرض مثلا، الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، ولا إلى ما أو كل دي من آيات الله، ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، كل دي نعم، ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر. يعني الذم مش أنت بتذم الدنيا علشان الأرض أو علشان زمن الدنيا أو علشان الشجر والجبال وعلشان الحيوانات والأسماك، لا، ده ملوش علاقة أصلا. كل دي من نعم الله عز وجل، ماشي. ركز ركز يا مروان في الكلام، وبعدين ان شاء الله ايه هنجاوب في الاخر على اسئله. يعني تعودوا، ما دام احنا بنتكلم ونقرا كلام، خلي ذهنك كله منصرف. انت دلوقتي لما بتكتب ذهنك بينصرف عن الكلام، عن سماع الكلام وفهم الكلام، وده الاساس. واحيانا كتير من الاسئله بيتجاوب عليها في وانت ماشي في الدرس. فايه يعني، يعني اصبر وان شاء الله في الاخر هنجاوب على سؤالك. يبقى هما ابن رجب بيقول ان الذم مش راجع الى الدنيا ايه بعينها، ولا الى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك، فان ذلك كله من نعم الله على عباده بما لهم فيه من المنافع ولهم به من الاعتبار. واقرأوا سورة النحل، ما كل النعم دي نعم في الدنيا، والاستدلال على وحدانية صانعه وقدراته وعظمته، إن الإنسان ينظر إلى متاع الدنيا وإلى النعيم وإلى الأنهار والبحار وإلى الأسماك والحيوانات، وينظر إلى أنواع النباتات ويتمتع بأبنائه وبناته وأهله، كل ده من متاع الدنيا، من نعيم الدنيا، لا يذم لذاته، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا. هو ده إيه؟ الذم متوجه إلى أفعال العباد، إلى الكفر، إلى الفجور، إلى الفسق، إلى الظلم، إلى القتل والزنا، هو ده الأفعال الواقعة في الدنيا، تقديم الدنيا على الآخرة، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه كلها أمور واقعة في الدنيا في سياق ذم، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل ده لا قيمة له، لا وزن له، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع، نبات أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: وبكل حال فالزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال شيخ في تعليق تحت، شيخ طريف حفظه الله وفرج الله كربه، قال: ما من حث على ترك الدنيا في القرآن والسنة إلا وهو مقترن بالحث على أمر الآخرة بالنص أو بالتضمن، وترك الدنيا مجردا لم يأتي الحث عليه في الشريعة إلا لأجل التفرغ لعمل الآخرة، والعمل للدنيا مع الإكثار من عمل الآخرة غير مذموم. ماشي، يبقى دي الوصية الأولى: إذا في الدنيا يحبك الله. والواجب هترجعوا تقرأوا تاني الكلام اللي احنا قرأناه دلوقتي، كلام ابن رجب. قال: والوصية الثانية ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقاعدة لابد كل ما تطمع في إيد الناس، يعني لما أنت مثلا عينك على اللي في إيد الناس وطمعان في اللي معاهم وعايز منهم مصلحة وعايز من ده مش عارف إيه، ودايما كل ما أنت تطمع في الناس كل ما ده بيكون سبب في زهد الناس فيك. يعني طول ما انت مستغني عن الناس انت خلاص يعني في مكانة عالية. طيب اول لما انت بقى تبتدي كل ما تشوف فلان تقول له مش عارف، تطلب منه طلب او مش عارف ايه، او طمعان في اللي في ايده، تبص على الحاجه اللي معاه، ايه الساعه الجميله اللي انت لابسها دي، ايه البتاع، انت جايب البتاع دي بكام، إيه انت مش عارف التيشيرت ده جبته بكام، انت مش عارف حلوه البتاع دي قوي، الله جميله، بكام بقى، إيه مصالح، دايما عايز مصالح، كل ما يكلمني هيطلب مني مصلحه، يطلب مني خدمه. فكل ما انت تبقى تقيل ودايما علاقتك بالناس مبنيه على المصلحه وطمعان في الدنيا بتاعتهم، كل ما انت تثقل على نفوس الناس. وقس على نفسك، شوف كده ايه اللي بيحبك كده لله في لله ومش عايز منك اي حاجه، ده بيبقى خفيف عليك ازاي. وانت مثلا مسافر في سفر مثلا، وعادي احنا من عادتنا مثلا ما حد مثلا يسافر عمره، يسافر مش عارف ايه، يعني يا جماعه لو حد عايز حاجه مثلا ايه، يجيب هدايا مثلا وهو راجع. فحد يقول لك، تقول له يا عم مش عايز حاجه، يقول لك ادعي لي دعاء بس وتيجي بالسلامه. هو ممكن يكون عايز حاجه بس مش عايز يتقل عليك. واحد تاني بقى ايه، يعني مفيش المساحه اللي هي مساحه العشم ده، يقول لك معلش هتروح المكان الفلاني وهتجيب لي كذا وهتروح مش عارف ايه. يا عم وانا يعني انا مسافر مثلا شغل، ولا مسافر عمره، ولا مسافر حاجه، ما تخليه خفيف يعني، خليه خفيف. وحاجات هو يقدر يعني، في حاجه هو يقدر هو يعملها بنفسه، لكن ما انت خلاص بقى هات لي بقى الحاجه دي، فيثقل عليك، يثقل عليك. فاهمين ده؟ فهنا ذكر الوصيه الثانيه، ازهد فيما في ايدي الناس، ما تبقاش دايما متطلع اللي في ايد الناس وطمعان فيه وعينك فيه وباصص له، باصص فيه الحاجه وتحسده وعايز، وما تجيب البتاعه اللي انت بتاكلها دي. ما خلاص يا عم خليه خفيف كده، الله دواني كده البتاعه دي، ما تسيبني يا عم اكلها انا جعان. فهو كده كل ما انت بتبقى تقيل بصور بقى، يعني احنا بنضرب امثله بس، يعني ده مش معناه ان انت لو محتاج حاجه ما تطلبهاش من حد، عشان يعني ايه، احيانا احنا ممكن نتكلم نضرب مثال فالناس تاخده تعممه، يعني مش ده المعنى. يعني لو ليك اخ وانت محتاج حاجه وعارف ان الموضوع ايه، الدنيا يعني هات وخد يعني عادي، يعني انت هتخدمه في موقف وهو بيخدمك في موقف والامور بتشيل بعضها عادي. لكن يعني انا بتكلم ان طبعه كده، طبعه ان هو تقيل، طبعا ان هو دايما طمعان في اللي في ايد الناس، ده بيثقل على الناس، ما يحبوش. هو عارف ان فلان بيكلمني يبقى اكيد عايز مصلحه. بقول لك ايه، انت معاك عربيه ما تيجي توصلني، انا رايح مش عارف المكان يعني ماشي لو خدمه وكده، انما عارفين انتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه، اللي هو الشخص الثقيل طمعان في ايد الناس، اللي في ايد الناس. ماشي. فقال الزهد فيما في ايدي الناس وانه موجب لمحبه الناس. قال الحسن لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديه. أول لما هتبتدي إيه تبص وتطمع، ولا خصوصا لو أنت في مقام تعليم وفي مقام دعوة وفي مقام بتحفظ قرآن، يقبح غاية القبح إن يبقى مثلا شيخ وجاي مثلا يحفظ الناس قرآن مثلا في البيت، يحفظ الأطفال ويقعد. أنا أعرف حد يعني كان موقف، يعني حد قريب شفت ده، وكان الشيخ يجي يحفظ وبعدين مثلا يلاقي إيه، هما مثلا جايبين حاجات مثلا لرمضان، مثلا حاجات بقى إيه مكسرات، جايبين مش عارف إيه حاجات، فالشيخ يقعد يبص يقول له الحاجات الجميلة دي أنت مش هتجيب لي منها بقى ولا إيه؟ أنت جاي تحفظه قرآن ولا جاي؟ أولا أنت المفروض لما تدخل البيت تغض بصرك، يعني عينك، انت دلوقتي دخلت مكان مثلا معين، اوضه معينه، تدخل تفتح وتقلب وتشوف ده هنا جايبين فستق وده كاجو وده مش عارف عين جمل ومش عارف، انت بتعمل ايه؟ يعني لو انت شخص عادي ده مذموم، فلما تكون كمان شيخ وجاي تحفظ قران وعينك في الدنيا بتاعت الناس اللي انت جاي تحفظهم، وطمعان ايه بقى، مش هت والدك بقى مش هيجيب لي مش عارف ايه، هو مش يقعد يطلب طلبات كده، خليك عفيف تعفف. أول لما يبتدي يعمل كده يسقط من عين الناس المهابة بتاعته والتوقير والاحترام بتاعه، يسقط من عين الناس. ها يلا أنا إيه، أنا قلت لكم نصيحة أو قرأت لكم آيتين، يلا بقى إيه هاتولي فلوس بقى، هاتولي فلوس. لابد لو أنا طمعان فيما في أيدي الناس تسقط من عين الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أصل للأصل ده في كتابه سبحانه وتعالى، قال ويا قوم لا أسألكم عليه مال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هو أنت طلبت منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، طلبت منهم أجر على الدعوة، فهم يعني من تكاليف الدعوة والرسالة مثقلون، مش قادرين يدفعوا لك الفلوس اللي أنت طلبتها، فأنت الدعوة ثقيلة على أنفسهم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ده الأصل، ازهد فيما في أيدي الناس. وسيأتي هنا أثر، عشان الإخوة اللي بتتصدر في الدعوة وفي التعليم، في فرق بين الحكم الفقهي في التكسب من القربات، اعمال القربات حكمها الفقهي، وفرق بين ان هو تبقى نيته كده، هو طالع بقى الموضوع سبوبه ونؤتى من قبله. تيجي الناس بعدين يقول اه التجار دي، تجار دي اصل كلها مصالح، دول الناس بتوع مصلحتهم. طب يبقى انا اسقط من عين الناس، والعالم والشيخ والداعي يسقط من عين الناس اذا طمع في دنياهم. كان العلماء بيحذروا من الوقوف على ابواب السلاطين، وكان كتير من الائمه والعلماء يتورع عن قبول العطايا زي الامام احمد، لا يقبل. ليه؟ علشان انا اعز نفسي. كان شيخي الله يحفظه دكتور احمد سيف يقول لي انت تصرف على الدعوه، انت اللي تصرف على الدعوه مش الدعوه اللي تصرف عليك، انت اللي تصرف على الدعوه، انت اللي تكون عزيز، انت بتدعو الى دين الله تعز نفسك، ما تبقاش ذليل، ما تذلش نفسك لاهل الدنيا. لو عايز الناس تقبل منك عز نفسك، مش تتكبر على الناس. زي شوف هنا الاثر، هو بيقول قال او لا يزال الناس يكرمونك، وده كلام الحسن البصري رحمه الله، ما لم تعاطى ما في ايديهم. فاذا فعلت ذلك، لو انت بقى عينك بقى ايه تقتحم، وانت من اهل الدين وتقتحم بقى ايه دنيا الناس، استخفوا بك وكرهوا حديثك وابغضوك، ده كلام الحدث الحسن، ده واقع. قال وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بالاستعفاف عن المساله، عن مساله الناس والاستغناء عنه، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه. إن الناس أصلا بتحب الدنيا، أنت لما تيجي تطلب مني حاجة أنا بحبها. قال لأن المال، قال ابن رجب، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. لو واحد جه كل يوم وقف لك وقعد يطلب منك فلوس، هتدي له مرة، تدي له تاني مرة، بعدين لما تشوفه هتعمل إيه؟ يثقل عليك. فقال وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنه فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟ قال الحسن. هو خد بالك الحسن ابن رجب أورد الأثر الأول عنه، وبعدين ذكر بعدها إيه السؤال الأعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن، حسن البصري رحمه الله. قال بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. الله أكبر يا إخواني، الجملة دي تتبروز. إزاي ساد بما سادهم الحسن؟ احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. احتاج الناس إلى علمه، هو الناس عايزينه محتاجينه عشان العلم، لكن هو ايه ما استغلش احتياج الناس الى علمه وطلب الدنيا، لا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياه. قال وما احسن قول بعض السلف في وصف الدنيا واهلها، وما هي الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها. يقول الدنيا دي جيفه عليها كلاب همهن اجتذابها، يعني حيوان ميت، حيوان ميت، والكلاب قاعدة كل واحد عايز ينهش منه حاجة، يأكل منه حاجة، طائر ميت ولا شيء، همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يعني إن تجتنب تزهد في الدنيا كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها لو هتنزل بقى وتنازع في الدنيا وتطلب الدنيا بغير حق نازعتك كلابها، خلاص استحمل بقى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون.